بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أخرج ابن ماجه في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاتٍ. هذا الحديث شبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم القلب بالريشة التي تقلبها الرياح بفلات من الأرض. لم يذكر أنها تقلبها في مزرعة أو بستان، بحيث رحمه الله أن تلك الريشة ربما علقت بجذع شجرة أو بأوراقها فسكنت، ولكنها بمكان مكشوف من الأرض، وتقلبها ظهرا لبطن، تذهب بها يمنة ويسرة تلك الرياح. وهكذا القلب مع الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. وكما قيل: ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. فالقلب إنما سمي بذلك لأنه يتقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا كان القلب يتقلب، وإذا كانت رياح الفتن، فتن الشهوات والشبهات، تهب عليه وتقلبه، وإذا كانت الفتن أيضا إنما تعرض عليه كما في حديث حذيفة في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه من أسفل. فالفتن تعرض على القلوب، سواء كانت مسموعة أو كانت مرئية، أو كانت مطاعم ومشارب محرمة، أو كانت أفكار منحرفة، فإنما تعرض على القلوب كعرض الحصير واحد تلو الآخر. فأيما قلب تشرب هذه الفتن نكتت فيه نكتة سوداء، ثم تضاف أخرى وثالثة ورابعة، حتى وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب متشرب للفتن وقلب منكر للفتن. فالمنكر للفتن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيض مثل الصفا، فيه بياض وصلابة. هذا البياض الذي مثل الزجاج يرى ما في الخارج لكن لا ينفذ إليه شيء، هو يرى الشبهات ويرى الفتن لكنها لا تؤثر عليه لصلابته، للعلم والدين الذي عنده، يعرف الشبهات ويعرف أهلها ولكنها لا تنفذ إليه ولا تدخل إليه ولا تؤثر عليه، فهو أبيض مثل الصفا، أبيض صلب ما تؤثر عليه، والآخر أسود كالكوز مجخي، أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولما كان الأمر كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن القلوب تتقلب كالريشة في فلات من الأرض، ليست في بيت ولا في مزرعة ولا بين بيوت ولا أسوار، بحيث أن الريح تدفعها وتعلق بشجرة أو بجدار أو بورقة، إنما بمكان مكشوف تقلبها ظهرا لبطن، تارة هكذا وتارة هكذا. فهكذا القلوب مع الفتن. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وأم سلمة: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، فكيف بغيره؟ كيف بغيره الذي يصبح على حال ويمسي على حال، والذي يقرأ مقالة فعصفت بقلبه، يسمع مقطعا فعصف بقلبه، يرى مقطعا عصف بقلبه، يقرأ في كتاب، يجالس غيره، لا سيما مع الفراغ من العلم النافع والعمل الصالح. قد يكون عند الإنسان قلة علم لكن عنده أعمال صالحة: صيام، قيام، أذكار، قرآن، صدقة، بر، صلة. الله عز وجل لا يسلمه إلى الفتن، لا يسلمه إلى الفتن بسبب أعماله الصالحة، كما في الحديث: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني التغير يكون بسرعة، تطلع الشمس عليه وهو مؤمن، ولا تغرب إلا وهو كافر. ما قال مبتدع أو فاسق أو فاجر، كافر. وتطلع الشمس عليه وتغرب الشمس عليه وهو على الإيمان، ولا تطلع إلا وقد ارتد عن دينه عياذا بالله. لماذا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، شيء من الدنيا يسير، باع لأجله دينه عياذا بالله، باع لأجله دينه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر في هذا الباب، حذر أشد التحذير، فذكر هذا لنحذر. فإذا كانت القلوب بهذه المثابة تتقلب والفتن تعرض عليها، ولهذا العلماء لماذا منعوا من مجالسة أهل الأهواء؟ قالوا القلوب ضعيفة والشبه خطافة، القلب ضعيف والشبه خطافة تخطف الإنسان، ربما قرت شبهة في قلب الإنسان ما يستطيع أن يدفعها إلا أن يشاء الله، تبقى هي في قلبه، كلما سمع آيات وأحاديث الشبهة متمكنة من قلبه، قد غرست وسقيت سقاها من غرسها في قلبه. والقلوب ضعيفة، يتأثر الإنسان بغيره، بأخلاقه، بكلامه، بمعاملته وغير ذلك. فكيف إذا كانت شبهة ومعها شهوة؟ تمت الخسارة عياذا بالله. فالعلم أعظم الأسباب الحائلة دون فتن الشبهات، والعمل الصالح أعظم الأسباب الحائلة بين العبد وبين فتن الشهوات. لأن فتن الشبهات تنشأ عن قلة العلم: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فوافق قلبا خاليا فتمكنا. وفتن الشهوات تنشأ من قلة الدين وقلة الخوف من الله وقلة المراقبة له، لذلك يترك من يترك الواجبات ويفعل المحرمات، ويفتح عينيه على ما حرم الله وأذنيه على ما حرم الله لقلة دينه وضعف إيمانه وقلة مراقبته لله وقلة خوفه من الله عز وجل، فيسارع ويبادر، يسارع ويبادر، يخرج من فتنة ويعود في أخرى، كلما أركسوا في الفتنة كلما كلما أركسوا في الفتنة أعيدوا فيها. لا، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فهم تأتي فتنة أخرى فيسقط عياذا بالله، تارة في مال، تارة في يعني زنا، تارة في خمر، تارة في مطامع دنيوية، فيحصل له ما يحصل عياذا بالله. فلذلك العبد أحوج ما يكون إلى الدعاء وإلى أن يثبته الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا يقوله الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن الثبات يكون في الدنيا ويكون في القبر ويكون يوم القيامة. وسبب ذلك إيمان وعمل صالح، إيمان وعمل صالح. فإذا كانت القلوب بهذه المثابة تتأثر بأدنى شيء كلمة تؤثر عليها. الإمام أحمد رحمه الله يقول: رب نظرة أحدثت في قلب صاحبها البلابل. نظر ينظر إلى ما حرم الله يفتتن وتحدث في قلبه البلابل. ورب لقمة أو كلمة جرت عبدا إلى فتنة عظيمة عياذا بالله. فالإنسان يحذر إذا علم أن القلب مثله كمثل الريشة تقلبها الرياح، رياح الفتن، فتن الشهوات والشبهات يمنة ويسرة بفلات من الأرض مكان مكشوف. فيحذر الإنسان ويسأل الله دائما أن يثبت قلبه وإيمانه، ويبتعد عن أسباب الفتن ويبتعد عن أهلها، يبتعد عن أسباب الفتن ويبتعد عن أهلها، ويدعو الله عز وجل ويتزود من العلم النافع ومن العمل الصالح. ومن العمل الصالح، ما هو العمل الذي عندك؟ فمن قرآن، من أذكار، من قيام، من صيام، من أعمال صالحة. البعض ربما ما يوتر إلا من رمضان إلى رمضان، ما يعرف الوتر، وربما يكون طالب علم عياذا بالله، ما يعرف الوتر إلا من رمضان إلى رمضان. أدنى شيء الذي يعلم أن نومه يغلبه ما يقوم إلا مع الأذان، يوتر قبل أن ينام ولو بثلاث ركعات، عود نفسه على ذلك، يوتر قبل أن ينام، فإذا قام في آخر الليل صلى شفعا، صلى شفعا. أما أن يبقى مضياعا لمثل هذا فلا. فالرأس مال العبد هو دينه، ولا يغتر، ربما فجأه الموت في أي وقت. كم من الناس يخرج من بيته ويموت، هذا بحادث وهذا بالغلط، وهذا سيارة تنقلب، وهذا صدام، وهذا يحصل له شيء، وهذا ينام ما يستيقظ، وهذا يموت فجأة سكتة وغير ذلك. فالإنسان يستعد للقاء الله عز وجل بعمل صالح، لأجل أنه إن لقي الله لقي الله أرجى ما عنده التوحيد والاتباع، توحيد وسنة، أرجى ما ينجي العبد من عذاب الله عز وجل. استسأل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون، تسأل ماذا كنت تعبد عن التوحيد وماذا أجبت المرسلين. فيعد الإنسان للسؤال جوابا وللجواب صوابا. نسأل الله تعالى يثبتنا على دينه حتى نلقاه. إلى هنا.